الشيخ عبد الله عزامي ديننا الاسلام بالتضحية قام بلغت حب المسابح والاقلام يا عبرهلي ويا قلبي مهموم من فراق الشيخ عبد الله عزامي المجاهد بدا الجهد محكوم رحمة الله تغمرك شيخ الاسلام يا عبرهلي ويا قلبي مهموم من فراق الشيخ عبد الله عزامي المجاهد بدا الجهد محكوم رحمة الله تغمرك شيخ الاسلام يا عبرهلي ويا قلبي مهموم من فراق الشيخ عبد الله عزامي نعدك نحن على دربكم دوما ندعس عبد الله حقا بالاقدامي يا عبرهلي ويا قلبي مهموم من فراق الشيخ عبد الله عزامي يا عبرهلي ويا قلبي مهموم من فراق الشيخ عبد الله عزامي الله يرحمه. أبيات الزامل يا عبر هلي ويا قلب مهمومة من فراق الشيخ عبد الله عزامي المجاهد ذي بذل جهد محكومة رحمت الله تغمرك شيخ الإسلامي نوعدك نحن على دربكم دوما ندعس عد الله حقا بالأقدامي إن الإسلام بالتضحية قام بلغ أصحاب المسابح والأقلامي الله أكبر. قال لي شبوات نادي يا عدم داري والمكلة وجيش يحسن اسلامه قال لي شبوات نادي يا عدم داري والمكلة وجيش يحسن اسلامه قال لي شبوات نادي يا عدم داري والمكلة وجيش يحسن اسلامه قال لي شبوات نادي يا عدم دحفنا قادما وصل بالنور ينهي ظلم ذيق طالت ايامه كل شبرات نادي عز النور وذك الله وجيش يحسن اسلامه دحفنا قادما وصل بالنور ينهي ظلم ذيق طالت ايامه كل شبرات نادي عز النور دحفنا قادما وصل بالنور ينهي الظلم ذيق طالت ايامه كل شبوات نادي عدن زوري والمكلا دحفنا قادما وصل بالنار ينهي الظلم ذيق طالت ايامه كل شبوات نادي عدن زوري والمكلا يا قبائل يمان كل مشهور هل رضيتوا بحيث بالكفر وانضامه كل شبوات نادي عدن زوري والملك الله وجيش يحسن اسلامه يا قبائل يمان كل مشهور هل رضيتوا بحيث بالكفر وانضامه كل شبوات نادي عدن زوري والملك الله يا قبر اليمان كل مشهوره الرغبة بحزب الكفر وانضامه كل شبوات نادي عدن زوري والمكلا يا قبر اليمان كل مشهوره الرغبة بحزب الكفر وانضامه كل شبوات نادي عدن زوري والمكلا وجيش يحسن اسلامه شعي نار حمرا فعلها جوري كم بري منهم محرق بالغامه كل شبوات نادي يا عدن زوري والمكلا وجيش يحسن اسلامه شعي نار حمرا فعلها جوري كم بري منهم محرق البحر وجب الغامة كل شفوت نادي يا عدن دوري والمكلا وجيش يحسن إسلامة شعي نار حمرة فعلى جوري تنبل منها محرق بالغامة كل شفوت نادي يا عدن دوري والمكلا وجيش يحسن إسلامة شعي نار حمرة فعلى جاري كم بالي منها محرق بالغامة كل شفوت نادي يا عدل زوري والمكلا وجيش يحسن إسلامة من جعل كتاب الله دستوري فعلا الحزن تصريحة بعدامة كل شفوت نادي يا عدل زوري والمكلا وجيش يحسن إسلامة من جعل كتاب الله دستوري فعلا الحزب تصريحات بعدامه كل شفوت نادي يا عدن دوري والمكلا وجيش يحصل اسلامه من جعل كتاب الله دستوري فعلا الحزب تصريحات بعدامه كل شفوت نادي يا عدن دوري والمكلا وجيش يحصل اسلامه من جعل كتاب الله دستوري فعلا الحزب تصريحات بعدامه كل شفوت نادي يا عدن دستوري والمكلا وجيش يحسن اسلامه في مشانك عدن كم قل مجعوري واغتيال المشايخ هم وعلامه كل شفوت نادي يا عدن دستوري والمكلا وجيش يحسن في مشانك عدن كم قل مجعوري واغتيال المشايخ هم وعلامه كل شفوت نادي يا عدن دستوري والمكلا وجيش يحسن اسلامه في مشانك عدن كم قل مجعوري واغتيال المشايخ هم وعلامه كل شفوت نادي يا عدن دستوري والمكلا وجيش يحسن اسلامه في مشانك عدن كم قل مجعوري واغتيال المشايخ هم وعلامه كل شفوت نادي يا عدن دستوري والمكلا وجيش يحسن اسلامه في مشانك عدن كم قل مجعوري واغتيال المشايخ هم وعلامه كل شفوت نادي يا عدن دستوري والمكلا وجيش يحسن اسلامه بايحين الزنا والخمر منشوري في شوارع عدن بنسمع علامه كل شفوت نادي يا عدن دستوري والمكلا وجيش يحسن اسلامه بايحين الزنا والخمر منشوري في شوارع عدن بنسمع علامه كل شفوت نادي يا عدن دستوري والمكلا وجيش يحسن اسلامه بايحين الزنا والخمر منشوري في شوارع عدن بنسمع علامه كل شفوت نادي يا عدن دستوري والمكلا وجيش يحسن اسلامه بايحين الزنا والخمر منشوري في شوارع عدن بنسمع علامه كل شفوت نادي يا عدن دستوري والمكلا كيف بان التحد يا كل مغرور مستحيل اندماج الكفر بسلامه كل شفوت نادي يا عدن دستوري والمكلا وجيش يحسن اسلامه كيف بان التحد يا كل مغرور مستحيل اندماج الكفر بسلامه كل شفوت نادي يا عدن دستوري والمكلا وجيش جيش يحصل اسلامه كيف بان التحد يا كل مغرور مستحيل اندماج الكفر باسلامه كل شبوتنا دي عد الدور والمكر كيف بان التحد يا كل مغرور مستحيل اندماج الكفر باسلامه كل شواتنا دي عد النور والمكلا وجيش يحسن اسلامه زحفنا قادما وصل بالنور ينهي الظلم ذيق صارت ايامه كل شواتنا دي عد النور والمكلا زحفنا قادما وصل بالنور ينهي الظلم ذيق طالت ايامه كل شبوتنا دي عد النور والمكلا وجيش يحسن اسلامه كل شبوتنا دي عد النور والمكلا وجيش يحسن اسلامه بالشبوة تنادي يا عدم ثوري والمكلا وجيشه يحسن اسلامه بالشبوة تنادي يا عدم ثوري والمكلا وجيشه يحسن اسلامه زحفنا قادما وصال بالنور ينهي الظلم دي قطالت ايامه يا قبائل يمنا كل مشهوري يا قبائل يمنا كل مشهوري هل رضيتوا بحزب الكفر وانظامه شوعيه نار حمراء فعلها جوري كم بري منهم محروق بالغامه شوعيه نار حمراء فعلها جوري كم بري منهم محروق بالغامه من جعل له كتاب الله دستوري من جعل له كتاب الله دستوري فعلنا الحزب تصريحات بعدامه في مشانق عدن كم قيل مجعور باغتيال المشايخ هم وعلامه في مشانق عدن كم قيل مجعور باغتيال المشايخ هم وعلامه بايحين الزنا والخمر منشوري في شوارع عدن لين اسمع اعلامه بايحين الزنا والخمر منشوري في شوارع عدن لين اسمع اعلامه كيف بان التحد يا كل مغروري مستحيل اندماج الكفر باسلامه الله اكبر عيش يا وراثة محمد شباب المسلمين لغيرتكم عدو لدينكم واقروا القرآن اللي صار مهجورة يا وراثة محمد شباب المسلمين لغيرتكم عدو لدينكم واقروا القرآن اللي صار مهجورة يا وراثة محمد شباب المسلمين لغيرتكم عدو لدينكم واقروا القرآن اللي صار مهجورة يا وراثة محمد شباب المسلمين لغيرتكم عدو لدينكم واقروا القرآن اللي صار مهجورة يا وراثة محمد شباب المسلمين لغيرتكم عدو لدينكم واقروا القرآن اللي صار مهجورة يا وراثة محمد شباب المسلمين لغيرتكم عدو لدينكم واقروا القرآن اللي صار مهجورة شيعوا راية الحق والتوحيد لبوا عقيدتكم واعلمون الحياة انما هي لعبة والله وغرورة يا وراثة محمد شباب المسلمين لغيرتكم عدو لدينكم واقروا القرآن اللي صار مهجورة شيعوا راية الحق والتوحيد لبوا عقيدتكم واعلمون الحياة انما هي لعبة والله وغرورة يا وراثة محمد شباب المسلمين لغيرتكم عدو لدينكم واقروا القرآن اللي صار مهجورة شيعوا راية الحق والتوحيد لبوا عقيدتكم واعلمون الحياة انما هي لعبة والله وغرورة يا وراثة محمد شباب المسلمين لغيرتكم عدو لدينكم واقروا القرآن اللي صار مهجورة النبي والصحابة على درب الهدى اليوم ما قدوتكم ليس قدوتكم الروس وامريكا ولا كل طرطورة يا وراثة محمد شباب المسلمين لغيرتكم عدو لدينكم واقروا القرآن اللي صار مهجورة النبي والصحابة على درب الهدى اليوم ما قدويتكم ليش قدويتكم الروس وامريكا ولا كل طرطورة يا رديت مهمك شباب المسلمين نغيتكم عدو لدينكم وقر القرآن الجسار مهجورة النبي والصحابة على درب الهدى اليوم ما قدويتكم ليس قدويتكم الروس وامريكا ولا كل طرطورة يا رديت محمد شباب المسلمين نغيتكم عدو لدينكم ويقرا القرآن الجسار مهجورة النبي والصحابة على درب الهدى اليوم ما قدويتكم ليس قدويتكم الروس وامريكا ولا كل طرطورة يا رديت محمد شباب المسلمين نغيتكم عدو لدينكم ويقرا القرآن الجسار مهجورة أرسل ربنا جل شانه به يتمم مكارمكم أشهد أنه قد الدار رسالة وظهر الحق والنور يا رديت محمد شباب المسلمين لغيرتكم عدو لدينكم ويقرأ القرآن لجار مهجورة أرسل ربنا جل شانه به يتمم مكارمكم واشهد أنه قد الدار رسالة وظهر الحق والنور يا أما شباب المسلمين لغيرتكم عدو لدينكم ويقرأ القرآن لجار مهجورة أرسل ربنا جل شانه به يتمم مكارمكم واشهد انه قد الدار رسالة وظهر الحق والنور يا رديت محمد شباب المسلمين نغيتكم عدو لدينكم ويقرا القرآن لجار مهجورة أرسل ربنا جل شانه به يتمم مكارمكم واشهد انه قد الدار رسالة وظهر الحق والنور يا وراثة محمد شباب المسلمين غيرتكم عودوا لدينكم وقروا القرآن ذي سار مهجورة شيعوا راية الحق والتوحيد لبوا عقيدتكم واعلمون الحياة إنما هي لعب والله وغرورة النبي والصحابة على درب الهدى اليوم قدوتكم ليس قدوتكم الروس وامريكا ولا كل طرطورة أرسله ربنا جل شانه به يتم مكارمكم واشهد أنه قد أدى الرسالة وظهر الحق والنور الله أكبر يا عقيدتنا الحنفية بتنشي ذكر في الدين بعدي وشعيها يا عقيدتنا الحنفية بتنشي ذكر في الدين بعدي وشعيها أورد للنصير ذكر في ديني أو تعصب للمذاهب بقوليها يا عقيدتنا الحنفية بتنشي ذكر في الدين بعدي وشعيها ورد للناصر ذكر في ديني او تعصب للمذاهب في قوليها يا عقيدة الحنفية بتمشي ذكر في ديني بعدي وشعيها جوابت ثلاث غزونا الشياطيني هم عدا الاسلام شرقي وغربيها يا عقيدة الحنفية بتمشي ذكر في ديني بعدي وشعيها جوابت قالت غزونا الشياطين هم عدا الاسلام شرقي وغربيها يا عقيدتنا الحنفية بتنشي ذكر في الدين بعدي وشعيها شوفوا افعال العدو في فلسطيني كلها باسباب الاحزاب تغزيها واصبحوا مستضعفين المساكين عدل جا منهم وحدي ضواحيها شوفوا افعال العدو في فلسطين كلها بسبب الأحزاب تغزيها واصبحوا مستضعفين المساكين حزج منهم وحد ضواحيها شوفوا افعال العدو في فلسطين كلها بسبب الأحزاب تغزيها يا شباب المسلمين السلاطين وحدوا رفع سماها ومرسيها وانقذوا اخوانكم في فلسطين من حوى وكم منها قد رضي بها يا شباب المسلمين السلاطين وحدوا رفع سماها ومسيها وانقذوا اخوانكم بفلسطيني من حواكم منها قد رضي بها يا شباب المسلمين السلاطين وحدوا رفع سماها ومسيها يا عقيدتنا العنيفة يا ابتيني شدك الفدن بعدي وشعيها إليكم أبيات الزامل يا عقيدتنا الحنيفي يا هفتيني شي ذكر في الدين بعدي وشوعيها أو ورد للناصري ذكر في ديني أو تعصب للمذاهب فقوليها جوبت قالت غزونا الشياطيني هم عدا الإسلام شرقي وغربيها شوفوا أفعال العدو في فلسطيني كلها بسباب الأحزاب تغزيها واصبحوا مستضعفين المساكيني حد لجا منهم وحد في ضواحيها يا شباب المسلمين السلاطيني وحدوا رافع سماها ومرسيها وانقذون إخوانكم في فلسطيني من حواكم منها قد رضي فيها. أيها الإخوة، وختاما لهذا الشريط نقدم إليكم هذا النداء للشباب في الجهاد في سبيل الله. وإليكم النداء: أنا دائر للهدى والرشاد، أنادي الشباب الجهاد الجهاد، أبيد الخنا والهوى والفساد، وامضي الى الله من دون زاد، سوى تقوى ربي ليوم المعاد، سوى تقوى ربي ليوم المعاد. انا دائر للهدى والرشاد، انادي الشباب الجهاد الجهاد، ابيد الخنا والهوى والفساد، وامضي الى الله من دون زاد، سوى تقوى ربي ليوم الميعاد. أنا ابن الشريعة وابن الهدى، ألبي النداء بيوم الفداء، وأخشى المنايا بيوم الردى، لأحمي العقيدة كيد العدا، ويعلو اللواء شامخا في النجاد، ويعلو اللواء شامخا في النجاد. أنا دائر للهدى والرشاد، أنادي الشباب الجهاد الجهاد، أبيد الخنا والهوى والفساد، وأمضي إلى الله من دون زاد، سوى تقوى ربي ليوم الميعاد، سوى تقوى ربي ليوم الميعاد. أنا هاهنا مثل شم الجبال، على العهد لا أنذني للضلال، فسيفي يذيق الطغاة الوبال، وقرآن ربي رب الرجال، لينبو دعاة لرب العباد، لينبو دعاة لرب العباد. أنا دائر للهدى والرشاد، أنادي الشباب الجهاد الجهاد، أبيد الخنا والهوى والفساد، وأمضي إلى الله من دون زاد، سوى تقوى ربي ليوم الميعاد، سوى تقوى ربي ليوم الميعاد. أنا هاهنا مثل شم الجبال، على العهد لا أنذني للضلال، فسيفي يذيق الطغاة الوبال، وقرآن ربي يربي الرجال، لينبو دعاة لرب العباد، لينبو دعاة لرب العباد. أنا دائر للهدى والرشاد، أنادي الشباب الجهاد الجهاد، أريد الغلا والهوى والفساد، وأمضي إلى الله من دون زاد، سوى تقوى ربي ليوم الميعاد، سوى تقوى ربي ليوم الميعاد. سأمضي كما صار قبل الصحاب، إلى الله أدعو رفيع الجنب، وتابي يهوز الرضا والهضاب، ألموا إلى دينكم يا شباب، به يبتنى المجد راس العماد، به يبتنى المجد راس العماد. أنا دائر للهدى والرشاد، أنادي الشباب الجهاد الجهاد، أبيد الخنا والهوى والفساد، وامضي الى الله من دون زاد سوى تقوى ربي ليوم المعاد سوى تقوى ربي ليوم المعاد سامضي كما صار قرن الصحاب الى الله ادعو رفيع الجنب وتافيا هز الربا والهضب هلموا الى دينكم يا شباب به ابتنى المجد راس العماد به ابتنى المجد راس العماد انا خير للهدى والرشاد انادي الشباب الجهاد الجهاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. في هذه الآية رقب الله سبحانه عباده المؤمنين بالجهاد في سبيله وحثهم عليه وأمرهم به ووعد المجاهدين في سبيله جنات عرضها السماوات والأرض. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها فلقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة طلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت الأرض طيبا ولنصيفها خير من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة الأعزاء في كل مكان يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا نهدي إليكم هذا الشريط من هنا من أرض العزة والكرامة من أرض الجهاد من أرض أفغانستان الجريحة من ولاية قندهار نهديه إليكم لعله يجد له مكانا في قلوبكم ولعله يحرك شعره من الأجساد التي ماتت نهديه لكم ونحن ندعو الله أن ينفع به وأن يجعله في سجل حسناتنا، كما نرجو منكم العذر إن كان فيه تقصير أو خلل خارج عن رغبتنا، ونرجو أن تدعو لمن شارك في إعداده هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، أما الآن فإليكم هذه الأبيات. يالله أنا راجيك رجوة من عليه الخصم باق، يالله أنا راجيك رجوة من عليه الخصم باق، تحفظ شريعتنا خلاف فراقها، وتقيم دول الدين تاوينا قفاجور الرهاق دستورها القرآن هم ميثاقها، وتقيم دول الدين تاوينا قفاجور الرهاق دستورها القرآن هم ميثاقها، وتطبق أحكام الشريعة في جسرها والدقاق، وتناصف المسروق من سراقها، وتطبق أحكام الشريعة في جسرها والدقاق، وتناصف المسروق من سراقها. وأنا أحمدك يا من وعدت الكفر وأصحاب النفاق بالدرك الأسفل يدخلوا شعاقها، وأنا أحمدك يا من وعدت الكفر وأصحاب النفاق بالدرك الأسفل يدخلوا شعاقها. وعدت للمؤمن نعيمك ذي صبر وقت المشاق، وعدت للمؤمن نعيمك ذي صبر وقت المشاق، عطف الحلي حورا يشاهد ساقها، وعدت للمؤمن نعيمك ذي صبر وقت المشاق، عطف الحلي حورا يشاهد ساقها. وحنا توكلنا على الله من بلد فيه النفاق والجهل الفريا في الوطن وسواقها، وحنا توكلنا على الله من بلد فيه النفاق والجهل الفريا في الوطن وسواقها. بصحب رجال الدين مصحب جاهليها والرفاق، بصحب رجال الدين مصحب جاهليها والرفاق، ولصحب ذبذب وبعت عراقها، ربي خلقني معبد الله رافع السبع الطباق، مش الخلايق مكتف البرزاقها. بصحب رجال الدين مصحب جاهلها والرفاق، ولصحب مذبذب وبعث عراقها، ربي خلقني معبد الله رافع السبع الطباق، نشي الخلايق مكتف البرزاقها. في طاعته بصبر وصابر، في طاعته بصبر وصابر، واحتمل كل المشاق طامع في الجنة وظل رواقها، في طاعته بصبر وصابر، واحتمل كل المشاق طامع في الجنة وظل رواقها. لطمع في الدنيا ولطمع في عديمات الخلاق، نفسي تمنى الحور عقب شواقها، لطمع في الدنيا ولطمع في عديمات الخلاق، نفسي تمنى الحور عقب شواقها. من في سبيل الله جاهد هود يستهدى وفاق، قاعد أذكر أصحاب الذهب وأوراقها، من في سبيل الله جاهد هود يستهدى وفاق، قاعد أذكر أصحاب الذهب وأوراقها. الموت يا غافل ترى وصال ما منه فراق، لا تامن الدنيا على مدهاقها، الموت يا غافل ترى وصال ما منه فراق، لا تامن الدنيا على مدهاقها. شل الرسالة يا مسافر لليمن فوق السباق، وانزل بصنعة حاضنة عواقها، الله أكبر. شل الرسالة يا مسافر لليمن فوق السباق، وانزل بصنعة حاضنة عواقها، وانزل بلاد الشارقة حيث الدماء ظلما تراق، ما يوم ما دم البري رياقها. شل الرسالة يا مسافر لليمن فوق السباق، وانزل بصنعة حاضنة عواقها، وانزل بلاد الشارقة حيث الدماء ظلما تراق، ما يوم ما دم البري رياقها. سلم على تلك القبل، سلم على تلك القبل ذي فوق الأبصار الرواق، وقلوب معهم قد عليها غلاقها، سلم على تلك القبل ذي فوق الأبصار الرواق، وقلوب معهم قد عليها غلاقها. سلم لأبو ولعة علي ذي له في الجودة سباق، وانت المقلد تخبرها بصداقها، الله أكبر. سلم لأبو ولعة علي ذي له في الجودة سباق، وانت المقلد تخبرها بصداقها. وصاب تقوى الله وصرب على ابطال الحماق، وتفقهوا في الدين يا حذاقها، وصاب تقوى الله وصرب على ابطال الحماق، وتفقهوا في الدين يا حداقها. هل هو شهيدا من قتل في حيد حمران الوهاق، ولا في الهزمة ودش بلاقها؟ لا والله لا. هل هو شهيدا من قتل في حيد حمران الوهاق، ولا في الهزمة ودش بلاقها؟ كلا وتوبوا يا كبار القوم من هذا المنطاق، خايف عليكم تدخلوا شعاقها، كلا وتوبوا يا كبار القوم من هذا النطاق، خايف عليكم تدخلوا شعاقها. ونحد نشد منا في قلب الدين الإسلامي شفاق، نرخص دمانا في رضا خلاقها، ونحد نشد منا في قلب الدين الإسلامي شفاق، نرخص دمانا في رضا خلاقها. الدين دي جابه نبينا المصطفى راع البراق، الدين دي جابه نبينا المصطفى راع البراق، لستو ديانك مبتدع زنداقها، والجاهلية طلقوها قل 13 طلاق، لحنا لها مسند ولا معلاقها، الله أكبر. ونحد نشد منا في قلب الدين الإسلامي شفاق، نرخص دمانا في رضا خلاقها. الدين دي جابه نبينا المصطفى راع البراق، لستو ديانك مبتدع زنداقها، والجاهلية طلقوها قل 13 طلاق، لحنا لها مسند ولا معلاقها، وإلهنا وادعيه يغفر ذنبنا يوم المساق، وندخل الفردوس يا عشياقها، آمين يا الله. وإلهنا وادعيه يغفر ذنبنا يوم المساق وندخل الفردوس يا عشاقها وازكى صلاة زارتك يا من اتممت الخلاق ما هل مزنه واشتعل براقها. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن فإليكم هذا الزامل. ليش لا معال غايتا والكبر مهزومن واستبشر يا فرحنا السلام علت غايته والكبر مهزوم واستبشر يا فرحنا السلام علت غايته والكبر مهزوم واستبشر يا فرحنا السلام علت غايته والكفر مهزوم واستبشروا يا فرحنا الشعب الافغاني يذكرني صلاح الدين ذي عاد عز المسلمين الاسلام علت غايته والكفر مهزوم واستبشروا يا فرحنا الشعب الافغان يذكرني صلاح الدين ذي عاد عز المسلمين الشعب ذي صبر مثل كالحال حق الاثنين استعبدوا يا غافلين رقد مهم في سبيل الله يعلو الدين نعم الرجال الصادقين الشعب ذي صبر مثل كالحال حق الاثنين استعبدوا يا غافلين رقد مهم في سبيل الله يعلو الدين نعم الرجال الصادقين الشعب ذي صبر بتلك الحال عجل سنين استعبدوا يا غافلين رادوا دمهم في سبيل الله يعلو الدين نعم الرجال الصادقين الشعب ذي صبر بتلك الحال عجل سنين استعبدوا يا غافلين نجيب مستنجد بقرب تشوف وشعين واحنا براب العالمين الشعب ذي صبر بتلك الحالة عشر سنين استعبدوا يا غافلين نجيب مستنجد بقرب تشوف وشعين واحنا برب العالمين نجيب مستنجد بقرب تشوف وشعين واحنا برب العالمين والله سبحانه وعد جنده بنصر بن والعاقب للمتقين نجيب مستنجد بقرب تشوف وشعين وانا برب العالمين والله سبحانه وعد جنده بنصر بن والعاقب للمتقين نجيب مستنجد بقرب تشوف وشعين واحنا برب العالمين والله سبحانه وعد جنده بنصر بن والعاقب للمتقين نجيب مستنجد بقرب تشوف وشعين واحنا برب العالمين والله سبحانه وعد جنده بنصر من والعاقب للمتقين نسامع علت رايته والكفر مهزوم واستغفروا يا فرحنا الشعب الافغاني يذكرني صلاح الدين ذي عاد عز المسلمين للسامع علت رايته والكفر مهزوم واستغفروا يا فرحنا الإسلام على ترايته والكفر مهزومين واستبشروا يا فارحين. الشعب الأفغاني يذكرني صلاح الدين لعاج عز المسلمين. الشعب دي صابر بتلك الحال 10 سنين استعبروا يا قافلين، راقوا دماهم في سبيل الله يعلو الدين نعم الرجال الصادقين. نجيب مستنجد بقرب تشوف وشوعين، واحنا برب العالمين والله سبحانه وعد جنده بنصر مبين والعاقبة للمتقين. الله أكبر. يا قبل الأفغان كم من مقاتل، يا قبل الأفغان كم من مقاتل، ما نقار نحاد بكم في البطولة، ما نقار نحاد بكم في البطولة. يا قبل الأفغان كم من مقاتل، ما نقار نحاد بكم في البطولة، ما نقار نحاد بكم في البطولة، ما نبالغ فيكم الفعل حاصل يشهد الواقع على ما نقوله، يشهد الواقع على ما نقوله. يا قبل أفغان كم المقاتل، ما نقار نحاد بكم في البطولة، ما نقار نحاد بكم في البطولة، ما نبالغ فيكم الفعل حاصل يشهد الواقع على ما نقوله، يشهد الواقع على ما نقوله. يا قبل أفغان كم ما نقار نحاد بكم في البطولة، ما نبالغ فيكم الفعل حصل يشهد الواقع على ما نقوله، يشهد الواقع على ما نقوله. يا قبل أفغان كم من مقاتل، ما نقار نحاد بكم في البطولة، ما نقار نحاد بكم في البطولة. قسم التوفي وجه الرذايل ليبيحون الزنا والكحولة، ليبيحون الزنا والكحولة. يا قبل أفغان كم المقاتل، ما نقار نحاد بكم في البطولة، ما نقار نحاد بكم في البطولة. قصم التوبي وجه الرذايل ليبيحون الزنا والكحولة، ليبيحون الزنا والكحولة. يا قبل أفغان ما نقار نحاد بكم في البطولة، ما رضيت عيش تحت البواطل، ما خضعت لانظمة أي دولة، ما خضعت لانظمة أي دولة. يا قبل أفغان كم المقاتل، ما نقار نحاد بكم في البطولة، ما نقار نحاد بكم في البطولة. ما ارتضيت عيش تحت البواطل، ما خضعت لانظمة أي دولة، ما خضعت لانظمة أي دولة. يا قبل أفغان كم نقاتل، ما نقار نحاد بكم في البطولة، ما نقار نحاد بكم في البطولة. ما ارتضيت عيش تحت البواطل، ما خضعت لانظمة أي دولة، ما خضعت لانظمة أي دولة. يا قبل أفغان كم المقاتل، ما نقار نحاد بكم في البطولة، ما نقار نحاد بكم في البطولة. الإنجليز تقاقروا في المداخل، وإنه الشيوعي تلقى قبوله، وإنه الشيوعي تلقى قبوله. يا قبل أفغان كم المقاتل، ما نقار نحاد بكم في البطولة، ما نقار نحاد بكم في البطولة. الإنجليز تقاقروا في المداخل، وإنه الشيوعي تلقى قبوله، وإنه الشيوعي تلقى قبوله. يا قبل أفغان كم المقاتل، ما نقار نحاد بكم في البطولة، ما نقار نحاد بكم في البطولة. الإنجليز تقاقروا في المداخل، وإنه الشيوعي تلقى قبوله، وإنه الشيوعي تلقى قبوله. يا قبل أفغان كم المقاتل، ما نقار نحاد بكم في البطولة، ما نقار نحاد بكم في البطولة. الإنجليز تقاقروا في المداخل، وإن الشعيب تلقى قبوله وإن الشعيب تلقى قبوله يا قبول لغوالك من قتل من قدر الحد بكم في البطولة من قدر الحد بكم في البطولة الإنجليز تقوقر في المداخل وإن الشعيب تلقى قبوله وإن الشعيب تلقى قبوله يا قبول لغوالك من قتل ما نقار نحض بكم في البطولة دينكم الإسلام تلى الرسائل بدي ما تحموها في كل جولة بدي ما تحموها في كل جولة يا قبول لفغانك من قتل ما نقار نحض بكم في البطولة ما نقار نحض بكم في البطولة دينكم الإسلام تلى الرسائل بدي ما تحموها في كل جولة بدي ما تحموها في كل جولة يا قبول أفغانك من مقتل من قال الحد بكم في البطولة من قال الحد بكم في البطولة دينكم الإسلام تلى الرسائل بدي ما تحموها في كل جولة بدي ما تحموها في كل جولة يا قبول أفغانك من قتل ما نقار نحط بكم بالبطولة دينكم الإسلام تلى الرسائل بدي ما تحموها في كل جولة بدي ما تحموها في كل جولة يا قبول أفغانك من قتل ما نقار نحط بكم بالبطولة ما نقار نحط بكم بالبطولة هكذا عاداتك للقبائل ومحومات الدين وللرجولة ومحومات الدين وللرجولة يا قبول لفغانك من قتل من قار الحد بكم بالرجولة من قار الحد بكم بالرجولة هكذا عادات كل القبائل هم حماة الدين واهل الرجولة هم حماة الدين واهل الرجولة يا قبول أفغانك من مقتل من قال انحط بكم في البطولة من قال انحط بكم في البطولة هكذا عادات كل القبائل هم حماة الدين واهل الرجولة هم حماة الدين واهل الرجولة يا قبول أفغانك من قتل من قال انحط بكم في البطولة من قال انحط بكم في البطولة هكذا عادات كل القبائل هم حماة الدين واهل الرجولة هم حماة الدين واهل الرجولة يا قبول أفغانك من قتل من قال انحط بكم في البطولة من قال انحط بكم في البطولة هكذا عادات كل القبائل هم حماة الدين واهل الرجولة هم حماة الدين واهل الرجولة يا قبول أفغانك من قتل من قال انحط بكم في البطولة من قال انحط بكم في البطولة راجع تاريخ لك انت قبل من هم السبعين يا ورسوله من هم السبعين يا ورسوله يا قبل افغانك من قتل من قال انحط بكم في الرجوله من قال انحط بكم في الرجوله راجع تاريخ لك انت قبل من هم السبعين يا ورسوله من هم السبعين يا ورسوله يا قبل افغانك من قتل من قال الحاج بكم في البطولة من قال انحط بكم في البطولة راجع تاريخ لك انت قبل من هم السبعين يا ورسوله من هم السبعين يا ورسوله يا قبول افغانك من قتل من نقارن حدكم بالبطولة ما نقارن حدكم بالبطولة يا قبل الأفغان كم من مقاتل ما نقارن حدكم بالبطولة ما نقارن حدكم بالبطولة يا قبل الأفغان كم من مقاتل ما نقارن حدكم بالبطولة ما نقارن حدكم بالبطولة ما نبقى لغبيكم الفعل حصل يشهد الواقع على ما نقوله يشهد الواقع على ما نقوله ما نبالغ بيكم الفعل حصل يشهد الواقع على ما نقوله يشهد الواقع على ما نقوله يا قبل الله فغان كم من مقاتل ما نقارن حد بكم في الرجولة يا قبل الأفغان كم من مقاتل ما نقارن حد بكم في البطولة ما نبالغ فيكم الفعل حاصل يشهد الواقع على ما نقوله ما نبالغ فيكم الفعل حاصل يشهد الواقع على ما نقوله قد صمتوا في وجيه الرذايل ذي يبيحون الزنا والكحولة قد صمتوا في وجيه الرذايل ذي يبيحون الزنا والكحولة ما ارتضيت وعيش تحت البواطل ما خضعت لنظمة أي دولة ما ارتضيت وعيش تحت البواطل ما خضعت لنظمة أي دولة الإنجليز تقهقروا في المداخل وإنها الشيوعي تلقى قبول والله نعم الإنجليز تقهقروا في المداخل وإنها الشيوعي تلقى قبوله دينكم الإسلام تالي الرسائل دينكم الإسلام تالي الرسائل بد ما تحموه في كل جولة هكذا عادات كل القبائل هم حماة الدين وأهل الرجولة نعم هكذا عادات كل القبائل هم حماة الدين وأهل الرجولة تراجع التاريخ لكن تغافل من هم السبعين ذي أول رسولة يا قندهار الزحفة ما تقدم بالله وثم القندهارية يا قندهار الزحفة ما تقدم بالله وثم القندهارية يا قندهار الزحفة ما تقدم بالله وثم القندهارية يا قندهار الزحفة ما تقدم بالله وثم القندهارية لا بأس دق الباب والمردم وتحطم أركان العبودية يا قندهار الزحفة ما تقدم بالله وثم القندهارية لباس دق الباب والمردم وتحطم أركان العبودية يا قندهار الزحفة ما تقدم بالله وثم القندهارية تعجب بهم في ساعة المهجم ريثك ترى وقت الداخلية يا قندهار الزحفة ما تقدم بالله وثم القندهارية تعجب بهم في ساعة المهجم ريثك ترى وقت الداخلية يا قندهار الزحفة ما تقدم بالله وثم القندهارية لكبروا في الشيوعي تحطم ويقودوا الضبط وجندية يا قندهار الزحفة ما تقدم بالله وثم القندهارية يا تحطم ويقودوا الضابط وجندية يا قندهار الزحفة ما تقدم بالله وثم القندهارية يا قندهار الزحفة ما تقدم بالله وثم القندهارية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقائد الغر المحجرين محمد بن عبد الله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه أبد الآبدين. أما بعد أيها الأخوة الكرام نهدي إليكم هذا الشريط من قمم أفغانستان من قمم العزة والكرامة الذي أذل الله فيها روسيا الشيوعية المنحرفة الذي أذل الله فيها الدهريين. أخواني في اليمن أوصيكم بتقوى الله أولا ثم أوصيكم بالإسلام لا تفرطوا في دينكم واعلموا أن المؤامرة تدور حولكم اعلموا أن الوحدة المزعومة بين صنعاء البعثية وعدن الشيوعية إنما هي غدر للإسلام ومؤامرة للحركة الإسلامية في اليمن ليقضوا عليها فانتبهوا لهذا الأمر أيها القبائل في اليمن اجمعوا كلمتكم ووحدوا رايكم واجتمعوا حول علمائكم واطلبوا الفتوى منهم في هذا الامر واستفتوا العلماء هل يجوز الوحدة مع الشيوعية وهل يجوز المداهنة للحاكم الذي لا يحكم شرع الله. ايها الاخوة ان هذا الامر ليس بالسهل ان الانسان يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل. انتبهوا ديننا ليس به بديل. الله أوصيكم بتقوى الله.